آله وصحبه ولهم وبعد. الله سبحانه وتعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. هذه الآيات في سورة الأنعام يخبر الله تعالى فيها عن أهل الاستجابة وأهل الاستماع إلى ما أنزل الله، وأهل الذين إذا ذكروا تذكروا، إذا وعظوا تعظوا. قال: إنما يستجيب الذين يسمعون. والمقصود بالسماع هنا ليس سماع الصوت، بل المقصود به سماع الإجابة، يعني يسمعون سماعا يستجيبون به للحق وينقادون به لكلام الرسل والأنبياء. والموتى، ويقصد بها هنا الكفار، لأنهم موتى قلوب وكأنهم لا يسمعون. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. المشركون دائما هذا السؤال يكثر، يعني نوع من التحدي ونوع من محاولة الإحراج للنبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أنه هذا يحرج النبي صلى الله عليه وسلم. يسألونه الآيات، الآيات يعني المعجزات والدلائل البينات الكبرى. قالوا: لولا نزل عليه آية من ربه. فقال الله تعالى: قل يا محمد إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم وجههم الله سبحانه وتعالى إلى آيات كثيرة جدا. قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. يعني من آيات الله ومن دلائل قدرته سبحانه وتعالى كل ما تراه من مخلوقات، سواء دابة تدب في الأرض يعني تمشي على الأرض، أو طائر يطير في السماء، كل هذه أمم. والتأمل فيها والتفكر في حالها وكيف أن الله تعالى خلقها وكيف يطعمها وكيف يسقيها وكيف كلها تأوي إلى مكان لتنام فيه، من الذي يعني هيأ هذا كله لكل دابة بيتها سواء عش أو جحر أو غيره. المهم ما من أحد إلا وله مأواه وله أكله وله شربه، وكل هذه الكائنات تصبح وهي تعلم أن الله تعالى سيرزقها، وتمسي وهي شبعانة ولا تدخر شيئا للغد في الغالب، لأنها تثق بأن الله تعالى لن يتركها. يعني هذا المشهد اليومي كثير من الإنسان يوقن بأن الله تعالى قادر على كل شيء. كيف سبحانه وتعالى يرزق كل هذه المخلوقات؟ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما من شيء من هذه إلا أيضا مكتوب ومسجل ومعروف. ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. يوم القيامة تحشر كل هذه المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا الله تعالى يحاسب المكلفين فقط، اليوم الإنس والجن، وأما ما سوى المكلفين فإن الله تعالى يجازي بعضها من بعض ثم يقول لها كوني ترابا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء ثم يقول لها الله تعالى كوني ترابا. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. شبههم الله تعالى بالصم والبكم عن هذه الآيات العظيمة، سواء آيات الله الكونية هذا الكون مفتوح وما فيه مخلوقات، أو آيات الله الشرعية من القرآن والوحي والسنة. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. وهذه من الأشياء الغريبة في حال كفار مكة، أنهم إذا كانوا في الرخاء يشركون يدعون مع الله تعالى إله آخر، وإذا كانوا في الشدة يوحدون، كما قال الله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك، فلك يعني السفن، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، يرجعون إلى الشرك. فالله تعالى يقول لهم هنا: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة. الآن حصل أمر عظيم، من إله من غير الله تدعون؟ عندكم أحد غير الله تدعونه إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. آلهتهم المزعومة التي كانوا يدعونها من دون الله ويزعمون أنها الآلهة التي تستحق العبادة كلها نسيت لما جاءت الشدة وجاء الضيق، فأصبحوا لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام التقى بالحصين، الحصين هذا أبو عمران بن حسين الصحابي، فقال له: يا حصين، كم إلها تعبد؟ قال له: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: يا حصين، أيهما هذه الآلهة لشدتك؟ قال: الذي في السماء. قال: أيها الذي لضرك؟ حصل الضر الشديد. قال: الذي في السماء. أيها لكربك؟ قال: الذي في السماء. قال: جعله وحده سبحانه وتعالى، ما دام هو الذي يكشف كربك وشدتك وضيقك وهمك، ثم تشرك معه إلها آخر. ثم قال له: يا حسين، يعني أسلم وأعلمك الكلمات. وفعلا أسلم حسين وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء: اللهم ألهمني رشدي، الدعاء المشهور. فيقول الله تعالى: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. البأساء المقصود بها هنا الشدة، شدة الفقر، والضراء شدة الضر، قيل هو المرض وقيل غيره. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بأساء والضراء لعلهم يتضرعون. إذن هذا يستفيد منها فائدة مهمة، وهي أن الله تعالى قد يعني يقدر البلاء، قد يقدر المرض، قد يقدر الإنسان ابتلاء يريده أن يرجع إليه وأن يتذلل له وأن يدعوه، لعلهم يتضرعون، يعني لعلهم يجأرون إلى الله تعالى بالدعاء تذللا. فكثير من هذه الابتلاءات هي رجاع للناس وليس إذلال، وليس امتهان للناس، وليس قصد تعذيب الناس، لا، لكن الله تعالى يعرف أن الناس إذا غفلوا وكثرت عليهم النعم ينسون ويغفلون ويبتعدون عن الله تعالى. يقول الله جل في علاه: كلا إن الإنسان لا يطغى متى أن رآه استغنى. إذا حس أنه مستغني يجيه الطغيان ويجيه الشيطان، فالله تعالى يمسه بضر كذا حتى يرجع وينتبه. فهذه إحدى حكم البلاء حتى يرجع الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يتسلط عليه الشيطان ويستمر في طريق الغي. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يتكلم عن الله تعالى الكفار، قالوا: ولكن قست قلوبهم. بعض الناس قست قلوبهم، حتى مثل هذا ما يخليه يلتفت يا الله، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا الآن لما الله تعالى أعطاه من النعم ما شكر، مسه الضر ما تضرع وصبر ورجع إلى الله، لا ينفع معه لا نعم ولا ينفع معه نقم، لا ينفع معه صبر ولا ينفع معه شكر. قال: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني السدراج، بدأ يستدرج الله تعالى، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني فجأة، فإذا هم مبلسون، يعني هالكون عياذ بالله. فإذا الإنسان يتمادى مع كثرة نعم الله عليه أو كثرة تذكير الله له ولا يزال يتمادى، يبدأ الله تعالى يستدرجه حتى يعاقبه عقوبة شديدة والعياذ بالله. يقول المؤلف من فوائد الآيات تشبيه الكفار بالموتى، لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب بقبولها الحق واتباعها طريق الهداية. من فوائد الآيات أن من حكمة الله تعالى في الابتلاء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم. من فوائد الآيات وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم، وإنما هو استدراج وابتلاء لهم ولغيرهم. أسأل الله تعالى أرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعنه وإياكم على طاعته، وآخر دعوانا الحمد لله.